فذكر إن نفعت الذكرى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى Yeah.